ماذا بدور الكلام والفن. وولاد القار لقبوني بدكتور الفن. لا قريتك في كتب ولا كتبتك في كراريس يا فن. خدتك من عم عبد الرازق ابو مصر عرب الطيبه صمالوط من الصغر يا فن. دبحور الفن غويطه جايين الصغار يخوضوا. جايين يخوض ياخد الفن ولا كل من قال يا ليل يعرف يوم الحروف في الفن. ده الفن حروف يا جاهل بس الدنيا اللي على الحروف يدني. بحور من الفن في دماغ وعليها على الكلام ابني. ولا فنان يعرف يقول على الواقع وعلى الكلام وعلى الكلام. الكلام ابني ده الفن طرز قديم من بعد يونس ابني. شفتك من الصغر يا فن وقطع فيك بالدرهم. الفن ملكي وسطر فيه بالدرهم. كلامي زي الجواهر لما ينوزن بالدرهم. الفن خدته غية ومالية. لا خدت مال ولا جاه غير الفن عزوتي ومالية. درسته بمخي ما كتبتوش بايديا. درسته بمخي ما كتبتوش بايديا. على افراد الحبايب قمت بعناية. يا خسارة العقول الذكية فطرة كتفان. ساعة وفشرت بعدين واخدت اللي احبه واريد حذفته هناك. حذفته هناك هناك بعدين. وجالتلي اللي شربته عسل لازقه لك مرار بعدين. ليك فعلي بخلاف نظري شاف يا غزي. اللي تحبيه تعليه ولو كان دوني يا غزي. دست على اصيل ورفعت الوعد يا غزي. لك كل عامل منك يا زمان مشتاقي منك فرح ولا لذة سنت الشباب غير المزاج واللذة احسن خلاصة تسمعها مني كلام له طعم طعم ولو لذة احسن لذة تنفيز امرك على خصمك ويموت بعدين جمال الناس لانه قال الاصل من العصب والنسى من العصب والناس من عمل جنطرة يستحمل لدوس استحمل لدوس لدوس النال قعدت عاتب الوقت فضحني ولم الناس صاحب على غش ما بينفحش ودي معاه صاحب على غش ما بينفحش ودي معاه تدد رجيج المريه ما تتعب قوي وياك ماشي قليل المعرفه ما تشوف العسف ويادة زي العسل والبصل الاتنين ما يتصاف قلب العزل سوق مهما يروح ويصرف ويصاف عم اجيب بعيني في زماننا ما نشتاقي واحد قلبه عالتاني صافي اوعى يغرك ابني لا فيا مهما لبس حريق صافي خلتني تعبان يا وطي منك واللي جرى ويهول انا لو يحكمون على الوطي لدق دق الملح تحت التجد والهول يا مغالي يا عم عم يدفن تحت التراب تحت التراب ويهون تهون بلاوي من شاب بلاوي I'm أيام من أيام الأيام حواجتني في العمر مرة رحت للجود واشكيل وابو اليمين وابو المحتاج قدام الناس واشكيل ويا قلبي فضك من المايل وشكل وتشكيل وياخد بسرك واحد الناس واحد الناس اشكيب ومدعوك ابو الدون وابو مشي وابو شكل وابو تشكيل واستغل الشنق اللي اروح لجليل الاصل واشكيب انا لما لقيت راضي قلت له يا اخو روح بعيد عني واشوف لك حد روح يا راضي روح ومعاك المدواس سؤالك لجليل الاصل هدي القوى والحيل وقدمت على السر يا مضح الرجال واس انا ما احسبش ابني لافا يا كل ساعة غاب لما لقيت راضي شفت للدنيا وملك غلواس وقلت كفايه يا وطي قلبي منك انفرد موجوع وانت يا رب يا ملك العرش خلقني شحنك وهتموته من الجوع انا اقطعك يا قلبي من المعده وارميك الروح تشكي للي شبع بعد ما شاف العذاب العذاب في الجوع ده انا موت من الجوع ولا روحش للنقل واشيل قاعدين متوحد وروح معايا جرح سلم لاخو معايا جرح سلم لاخو ولا تكبر وشفف ولا تكبر وشفف بعد يلعبنا انجل اغلب قطع الحب وشفف رجل اصيل يحولب لكن الراده يعرب وعلي كاسه مرته وعرب مشينا وانقعدتنا مشينا وانقعدتنا حلوة جاوي قعدتنا يا رب ما تحرم لمتنا انقطعوا دراعي قعدتنا انقطعوا دراعي قعدتنا احلى فرح قعدتنا طبع المخاليك كرهم في بعضهم طبع المخالي كرهوا في بعضهم الولد هو واخوه ولا بيودوش ولا بيودوش بعضهم يا مكاتل من الاهل سبوا في عرض بعضهم واللي في نعمة ماهوش مجنوح ولا راب العبد نام على الفراش وشيده نايم على الحصو بلحة غصب وهرابي وفين في زماننا اللي يحمد الكريم ويرضى هرابي خلوني تعبان من جور الزمان ملامات ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات انا ابكي على الحي والله يرحم اللي مات واللي عم يلبي الجلابيه في زماننا عم يشبع معيره معيره وملامات بعيني شفت الاخوات ياكلوا لحم بعضيهم غش لو المدبر غش لو المدبر ام وابوي من مدبر من نوم وبغادي بر على الجوزة وحجر الفس على الجوزة وحجر الفس البغي ينور على اللي رص انا بقولي ببص قص انا بقولي ببص قص في الجزر يذبح بلا عس ولا حرامي سيد بلا اس هدي الشفيع له على المص شوف الغشيم ياكل ولس عيني جل البكا بدت حبايب يا عيني يا عيني جل البكا بدت حبايب قيادك عدمت العواف وفاتوكي وفاتوك حبايبك قالت لي فراق الحبيب نار ولو سمعوا الحديد من يوم فرقوني الحبايب وانا قلبي مولع نار ومين يقول اللي ايده في الميه زي اللي في ايده كبش النار ده انا قلبي عامل على فراق الحبايب مولع نار قربك علي جنه لكن بعدك علي نار من يوم ما غابوا الحبايب ما شفتش النعيم ولا يوم الدنيا حالتها كده بتدير كل واحد يوم يا تعبت وجديت ولا خدت شكلاي أيوه. سبحان الرفع السماء بلا عمد واخترعله يوم قال اللي ضحك يوم على طول الزمنين